إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته شديدا وأصلح لكم أعمالكم وأغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وهذا الدرس جديد، ما يسمى بفن علم العلل، هذا العلم علم مهم جدا، قد يتنا به الأولون وتبعهم المتأخرون، ولا يقوم به إلا أفراد العلماء، ولذلك ما يتيسر كل من يتعاطى هذا الفن علم الحديث الغوص في بحر هذا الفن وهو فن العلم، ولصعوبته ما تكلم فيه إلا دليلنا كما سنتطرق إلى ذكره وبيان يعني ما قال في ذلك. كل ذلك انا عندي في أدبية العلل نظم لهذا الكتاب، وهذا الكتاب اصله للامام الترمذي رحمه الله تعالى، سمى العلل كتاب العلل الصغير، العلل الصغير الملحق بالجامع الكبير، وهو جامع الترمذي الذي ندرسه، الذي يعني يدرس مع كتب ستة، أحد كتب ستة، وفي آخره العلل الصغير، وله مؤلف آخر يسمى العلل الكبير، وهذا أوسع من هذا وأبيد، ولكن هذا الصغير له ميزة، وذلك أنه يعني كتب في شرحه إمام بارئ في الفن من المتأخرين، متأخري المحدثين الكفار المذكرين الذين لهم غوص في وباء طويل في معرفة العلل، وهو الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، شرحه شرحا يعني مناسبا للغرض، وذلك أن شرحه مقسم إلى قسمين، أول قسمين يجري مع كتاب الترمذي ويشرحه شرحا يناسبه، ثم لما انتهى كلام الترمذي وشرحه ايضا بدا هو اسلوب اخر، وهو جمع الفوائد المتعلقه بعلم العلم، وهذه التي تكلم فيها في الاخير لا توجد في كثير من الكتب الا نوادر، ما وجد منها مجموعه في احد واحد الا في كتابه هذا، ولذلك انا نظمت المهمه من هذين الكتابين، وخاصة الجزء الثاني الذي هو ركز عليه الإمام ابن رجب رحمه الله، هذا استغفرت منه المطلوب ما تركت منه، وأما القسم الأول وهو كلام الترمذي ومعه شرح ابن رجب، وهذا أخذت منه ما هو أهم وأنسب بالفن، ثم تركت بعضه وعوضته بما يتناسب بعلم الشرع والتعليم والعلم من كتب المصطلح. فهذه ألفية العلل، شهادية الهلل لمعرفة مهمة لمهمة في علم العلل، هذه أخذت مهمة هذا الفن، وإن شاء الله ستكون نافعة، وسنقرأ أبياتها قبل الكتاب، يعني أبيات أبيات أبيات أبيات حتى يتصنع ما نريد حفظها. وهذا الفن على العلل، العلل جمع علم بكسر العين وفتح اللام، جمع علة العلل، والعلة في اللغة العربية المرض، وأطلقوا على غيره، لكن هذا هو السائد في كتب اللغة المرض، العلة المرض. وأما في الاصطلاح فهو سبب فهو عبارة عن سبب صفي عارض يعني يقع في الحديث المستوفي بشروط الصحيح ظاهرا ظاهر الصحة لكن باطنه مرض باطنه مرض وهذه هي العلة. إذن من وراء نعرف أن ما كان يعني مانعا من صحة الحديث وهو ظاهر لا يسمى علته على هذا الاصطلاح لا يسمى علته فكان يجيب فلان فاسق راوي فلان كذاب فلان الظاهر آخره هذا ما يسمى علته لأن الشرط في العلة أن يكون سببا خالدا خفيا لا يطلع عليه إلا بعد التفتيش ولا يطلع عليه إلا أغلب العلماء. فإذن عرفنا أن العلة هو أصل هذا لكن توسعوا فأطلقوه على ما يعم كل ولوج يحدث في الحديث سواء كان خفيا أو ظاهرا. ونورا يقول هذا في علة لأن في سنده فلان هو فاسق لأن في سنده فلان هو ضعيف لأن في سنده فلان كذاب يطلقون هذا المعنى وهذا بالأصل حقيقي ليس أصل معنى العلة لكن يذكر في هذا. ولذلك نجد كثير من كتب العلل الذي قال تقرير ومن ابي حاتم وغير الامام احمد وغيرهم تجد المثل هذا يطلقون على ان ابي فلان وهو يعني خاص او بهذا الامر هذا الحديث كذا فيطلقون على ما هو ظاهر فهذا هو اصل وضعه وهذا السبب ولقوله غامضا سببا خفيا غامضا لا يظهر الا بعد التفتيش ما قام به الا افلاد العلماء لذلك قلت بآذيتك فليس يحق ان كل طالب يحسنه وليس كل كاتب يتقنه وانما له رجال بهره الخلق له صفات ضرره وللحروب فديه ابطال وللشريد فرقه دكان هناك رجال الشريد وهناك رجال الحروب طبعا قال بعض اهل العلم على عقلته من كلام بعض من سبق على للحروب رجال وللشريد رجال وقال الامام ابن معين رحمه الله لما سئل عن محمد بن عبد الله الانصاري وهو شيخ البخاري ويخرج له في صحيحه عن طريقه عن روايته وبعض ثلاثيات البخاري مبارك عليه وقال صاحب جزء معروف مشهور لكن قال ذاك يليق به القضاء قال ابن معين ذاك هو محدد ومع ذلك ومع جمع قال ذاك يليق به القضاء كان حنفيا قاضيا قال القضاء عليك به وانما الحديث قال وللحديث رجال وللحديث رجال يعرفون به وللحديث رجال يعرفون به يليق وللحمد وللحمد وللحساد حساب وكتاب وللدواوين حساب وكتاب هذا كلام وللعين رحمه الله وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب ولمحمد بن عبد الله لكنه البخاري رحمه الله تعالى اخذ منه ادخل رجال الصحيح كان احرام ولكن بمن غالب معين ما يجي في حد الاخر والحاصل ان هذا الفن له رجال قاموا به ولذلك يستغرب كل من ليس له فن بهذا العلم اذا يعني ذكر حديثا وقالوا له هذا العلوم يستغرب يقول ايش بعد هذا سنه متصل وكلهم في بعض وكلهم عدوك وكلهم سميع صرع على السبع الى اخر ثم يعترف بهذا ولا يستطيعون ان يرد عليه لانه ليس من بابته ليس من اهله وانما اذا لقي بعض بعضا يعني وذكر بعض لبعض حديثا وقال هذا في عله يقول له نعم في عله يعني يعرفونه بما بينه واما افهامه للغريب فهذا صعب وهذا لا يستغرب طبعا مثلا على سبيل المثال الشخص المتفنن في العلوم الدنيويه له خبره وله ميزه وله اطلاع على حيل عمله الذي يعمل فيه حتى في مكانه السياره يعني يعرف بصوتها ويعرف بكذا وهي الاخر يطلع هي عندها بداخلها في المحل الفلاني في قطعاء وغير هي الاخر وهذا ما يعرف يسوقها 24 ساعه ولا يدري ماذا فيها مثل هذا الفن هكذا المتخصصون به هذا لا معرفته. ولذلك قيل ان هذا علم الهام، ان هذا العلم الهام، يعني هؤلاء لما مارسوا طول حياتهم حديث الرسول عليه الصلاه والسلام الهمهم الله سبحانه وتعالى ما هو يصلح لكونه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وما لا يصلح ان يكون من كلامه، فيقعوا في انفسهم اذا سمعوا الحديث يقول هذا لا انا ما قبله قلبي هذا، ثم يفتشون ويجمعون طرقه ويتبين لهم ما لا دين الخلق. فهذا الفهم كما قلنا اوله كلام التلميذ رحمه الله تعالى ومعه شرح علل التلميذ بن رجب رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب لنا اساند اليه المشايخ كثيرين منهم سنادي الشيخ محمد ياسين عن محمد علي المالكي عن السيد بكري عن احمد بن بحلال عن عثمان بن ياتي عن محمد بن علي الشنواني عن الشهادي احمد بن عبد العطار الدمشقي عن احمد بن علي المنيني عن محمد بن عبد الباقي الحنبلي عن ابيه عبد الباقي عن عمر القاري عن البدر الغزي عن القاضي زكريا الانصاري عن نجم الدين عمر بن محمد بن فهد عن سليمان بن داود الموصلي عن المؤلف الحافظ عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله تعالى المولود سنة 736 والمتوفى سنة 795 بالهجرة. هذا الإمام. وأما التلميذ فقد قرأنا يعني في أول يعني الكتاب يعني سنده، وهذا قال ماذا التلميذ رحمه الله تعالى، قال أبو عيسى رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم جميع يعني ذلك هذا بداية كتاب العلم، والمحققون يجعلون العناوين ومن جملة معانون عليها المحقق فصل ابتناء جامع التلميذ على عمل العلماء يعني بالحديث، فهكذا دور عنوانه ومعه مناسبه. على كل حال هكذا جمع يعني وضعها على ابو عيسى رحمه الله تعالى اول كلام بدا بالعلل الصغير، قال جميع ما جاء من كتاب اي كتاب الجامع الكبير الذي سبق وهو المعروف بين الكتب الستة من الحديث معمول به، وهذا كما سيشير الشارح يريد به أي حديث الأحكام، حديث الأحكام جميعه عن به إن يتداخل به بعض أهل العلم ما خالفه أحد يعني يعني أي ما تركه إجماعنا إن أخذ به كل على ما يقوله ما خلى حديثين، يعني ما نوع حديثين من هذا الكتاب ما عمل بهما من اهل العلم احد حسب ما اطلع عليه الامام الترمذي رحمه الله. وهذا الحديثان ايضا كما سياتي التعقيب عليهم عن الذين بعض الناس، بل سيكون يعني الظاهر ان هو اصلها مع احمر عن الذين بما قال ماذا ما قرا عليهم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقط ولا سفر ولا مرض. هذا الحديث صحيح، حديث صحيح، ويقول تدين المسلم رحمه الله أنه ما عمل به أحد بل عمل به بعض الناس، ثبت عن فلان وفلان من السلف من عمل به، فإذا هذا ليس مجمعا عليه. إذا هذا ايضا داخل في جميع ما اخذ، هو يريد ان الاحاديث من اول الكتاب الى اخر الكتاب عدد يريد احاديث الاحكام، هذه لا بد ان يعمل بها يعني بعض اهل العلم، ولذلك بعد ذلك يقول وبهذا قال بعض اهل العلم وبهذا قال عامه اهل العلم ولهذا وهذا مذهب اهل العلم، وهكذا هو يعقبها على كل حديث يعلق عليه من قال بذلك من العلماء من السلف ومن بعده. قال هذا حديث اول، وحديث ثاني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شرب الخمر فليجنوه، العدد الرابع يقتلوه شارب الخمر هذا يجنوه ثم يجنوه ثم يجنوه، العدد الرابع يقتلوه. هذا الحديث يقول يدعي المسلم رحمه الله أنه لم يعمل بأحد، أجمعوا على عدم العمل به، وهذا أيضا غير مقبول. بل طلع عن عبد الله بن عمر أنه قال ائتني به من مرة راجعة أقتلنه، وكذلك قال بعض السلف في هذا. إذن ما جئناك حديث على يعني على ما يرى في كتاب الجامع الترمذي رحمه الله إلا وقد عمل به بعض أهل العلم. حتى الأحاديث الضعاف هي ضعيفة سندها، لكن بعض أهل العلم عمل بها وبين أن المسلم رحمه الله بعضه يقول به قال فلان وفلان وفلان، لأن يعني أدلة العلماء لا يكون مقصورا على هذا الحديث الضعيف، وإنما له أدلة من يعني الأحاديث الصحيحة خلاف هذا، وكذلك أيضا من يعني أقوال كثير من أهل العلم، وكذلك القياس والاستنباط من القرآن الكريم أدلة كبيرة. ولذلك العمل لا يستلزم صحة الحديث، صحة الحديث بل ربما يفرض الحديث الذي الترمذي وبسند ضعيف ويبين إلى له ويقول هذا حديث ضعيف سند فلان ضعيف، ومع ذلك توبيب على فلان وفلان وفلان. لماذا؟ هذا يمكن أن عن بنيه لكن العمل لا يستلزم صحة ذلك، فإنما الأدلة كثيرة والعلماء. قال وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب، يعني بينا أولا علة التي منعت عن العمل عمل بعضئة للعلم في هذه الحديثين، ولكن هذا كما يقول الشارع رحمه الله ما بين هناك إلا أنه ذكر ما يدل على المسخ بس، هذا هو. وجدنا أخذ وهو كتب المصطلح كالمصطلح، وكذلك السيد في ألفيته قال والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. قالوا مما نقل عن ابن أبي الترمذي ولم يقل غيره أن النسخ علة في الحديث، وهذا ما قاله صريحا، إلا أنا لما قال هنا وقد بينت هناك في مواضع هذين الحديثين علة الحديث وراجعنا المكان ما وجدنا إلا أنه ذكر ما يدل على النسخ. إذن يعني فهم العلماء من هذا أن الترمذي يرى أن النسخ علة في الحديث، لكن هذا ليس جاريا بمعنى العلة التي ذكرناها، لأن النسخ نفسه هذا لا يعني ليس له وقف في هذا، وإنما المراد العلة في العمل بالعمل، لأنه منسوخ فالعمل منعه. أما بشهادة الحديث يكون حديث متفق عليه البخاري ومسلم منسوخا، فإذا هذا ما يعمل به، هذا هو منع عن العمل. وأما الحديث الصحيح فهو صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري أخرجه مسلم أو سنده صحيح وآخره لا يسلم، وإنما أرسله الترمذي للعلل أي أفعل كلامه، معناه أن كلامه مسلم أن العلة أن النص علة في الحديث، هذا معناه أنه علة في العمل في ذلك الحديث، هذا هكذا أولى له العلماء بهذا المعنى. يقول الشارع رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى هذه الأحكام، ولي كل ما جاء الكتاب عن به معناه الذي يصل العمل، ما هي الأحاديث التي تتعلق الأحكام التي أجمعوا وتفرقوا بهذا، وأما بعد ذلك ليس محلا للوفاق والخلاف. قال وقد سبق الكلام على هذين الحديثين، يقول الكتاب كما قلنا أن هذا شرح بالعلل، والإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله موفق في إنهاء الكتاب كله شرحا، لكن الله سبحانه وتعالى ما ألقى كتابه شرحا حتى وجد ما يضعه فكدا واحترق في أيام الحروب، فلن يجد منهم إلا ما يتعلق بهذا العلم فقط. فيقول هناك في الشرح في محل شرح الحديث في الشرح في الشرح من رجل على فذكرنا إلة الحديثين هناك، قال هكذا يقول ماذا وذكرنا على هذين الحديثين الذين أشار إليهما هنا بموضوعهما للكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما مثلا منهم من عمل بهذا ومن قال هذا ومن قال هذا من النسخ وغيره، وذكرنا ايضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما. اذا ما ادعاه الترمذي رحمه الله بان كتب في الكتاب يعني مجمع على عمله الا حديثين ما هو مقبول، بل هناك رجال من خالف بذلك فإذا ما في إجماع. بل عن الذي ما في الكتاب هكذا بين الشارع رحمه الله وقد أفادنا فائدة يعني طيبة حسنة. وقوله وقد بينا قول قد بينا عدة الحديثين جميعا بالكتاب أي بجامعين قال فإنما بينا ما قد استدل به للنفس بس وهذا قال لا يسمى عدة قل لا يسمى وإلا لا أنه بينا وضعف إسنادهما ما بين ذلك هذا غير صيام. فالحاصل ماذا إذا من هنا أخذ من أخذ كل مصطلح ماذا إن النسخ علة برأي المسلم أو برأي التلميذ رحمه الله. أيضا هذا الكلام الذي قاله التلميذ رحمه الله كل ما في كتاب عن الذي بعض الناس أي ما أجمعوا إما تفترقوا فيه على الذي لا نقل أحد فيه. هناك ما يضار إلى هذا هو أن بعض العلماء يدعي أن هذا في إجماع أن هذا أجمع على خلافه أن هذا ما عليه الذي يحمل هذا كثير يحدث. التلميذ ذكر لنا حديثين يقولنا لا ما هي ما في إجماع بهذا ما أجمع هذا. وكذلك رضيل هذا جرى بعض العلماء بماذا جرى بعض العلماء بماذا بادعاء الإجماع على أحاديث كثيرة ولكن لم يسلم له ذلك يعني مثل من دعا الترمذي على حديثه كذلك ايضا يجير غير ذلك العلماء ولما يدعي كثيرا من الاجماع والنسخ هو الطحاوي رحمه الله من عن العلماء الحنفيه المعلمين في الفكر الحنفي كذلك في الحديث له مشكلات الاثار مشكلات الاحاديث مشكلات الاحاديث وكذلك يعني معاني الاثار في الحديث هذا امام ومع ذلك يكثر ان يقول منسوخ ويقول مخالف الإجماع إلى آخره وهذا لاحظ عليه. وكذلك أيضا من يدعي يكثر دعوة الإجماع عمر منذر بكتبه يكثر ذلك ويوجد خلاف لا يقول. وكذلك أيضا من ينتسب إلى هذا ابن عبد البر أيضا يكثر منه ذلك ومن المتأخرين النووي بشروحه يقول هذا كلام الإجماع إلى آخره ويوجد خلاف ذلك وهذا يكثر في أقوال العلماء ويبدأ التنبه لمثل هذا فدعوى الإجماع. ولذلك الأدلة الكتاب والسنة والإجماع هذا والقياس أربعة لجمهور العلماء هذه الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب والسنة هذا ما في خلاف هذا بين أهل السنة والجماعة بين أهل القبلة ما في خلاف. وأما الإجماع هذا ما هو متفق عليه يعني وبعض ما خرجه من أمانه متأخرين في الشوقان يقول الإجماع المسعود يعني وقد صدق في كثير من ذلك يدعون الإجماع ويقول بعد ذلك حتى ابن تيمية رحمه الله وهذا كذا وكذا إجماع ويقول وليع الخلاف بعده قال تليق بهم كتبه في خلاف ماذا؟ إذا أوجد الخلاف ما في إجماع ما في دعوى إجماع المهم يذكر ذلك. ولذلك نقل عن الإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فقد كذب هذا كلام مسلم. لماذا؟ لأن الإجماع يقتضي أن يكون على ظاهره أن العلماء عرفت عليهم المسألة اتفقوا على القول على قول واحد وهذا أين هو؟ الأمور الضرورية التي كان توجد الصلوات الخمس ووجود الزكاة والحج وما إلى ذلك هذه مسلم. أما المسألة الخفية من الذي عرض على من الشرك والغرب على العلماء كلهم؟ غاية ما هنالك أن يقال لن يجيب يا خلاف إذا كان بهذا المعنى فعلى معنى صحيح أجمع العلماء يعنى به أننا لم نرى خلافا يعني ما هو قول لأن الإجماع هو إجماع يعني قولي هو إجماع سكوتي الإجماع السكوتي معقول وأما الإجماع القول هذا صعب موجوده إلا في أمور الضرائب الضرورية. ولذلك قال هنا وقد تورد القرارات النبي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء قال ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء إذا هذا معناه ترك هذا لبينا عن النساء والصبيان قال لا الإجماع بخلافه إذا بقي عليه حديث ثالث مضاف الى الحديثين السابقين. قال هذا ينبغي ان يكون حديثا ثالثا مما لم يقل به عند الترمذي. هذا ايضا نص بنفس كتاب الحج لكتاب الجامع. اذا هذا ايضا من جمله ما اعترض على كتبه رحمه الله تعالى بدعوى الجميل فقط. ثم قال وقد وردت احاديث. هذا العنوان ليس للمراجع, هذا عنوان من المحقق يقول فصل بسبب احاديث سبق العلماء على عدم العمل بها. هذه عنوان جميل هذا. واما كلام المسلم او الشارح وقد وردت احاديث اخرى وهي الحديث الثلاثة فجدع بعضهم انه لم يعمل بها ايضا. وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب هذه الشرح الذي فقد وعلى فلينا ما خرجه الترمذي واكثرها لم يخرجه. تلك الاحاديث ما خرجه الترمذي موجود وبعضه لم يخرجه وكلها ادعى بعض العلماء على ان الاجماع وقع بخلافها وليس صادقا في هذا. قال فلينا حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. هذا الحديث ادعى بعض ماذا قال وقد قال الخطاب من جمله من يكسر واجماعه هو الخطاب. لا اعلم احد من العلماء قال بوجوب ذلك لما لو اجبر على عدم العمل به, ولكن القائل بسببه يحمل على النذر. فمذكور كلامه قال بوجوب معناه هناك من يقول باستحبابه, والاستحباب هو قول ان خالف الاجماع هذا. اذا والعمل والله وهكذا, لان بعض العلماء من يرى العمل بهذا الحديث اذا به خلاف وذلك عمل به ذلك خلق الاجماع. ومن حديث انه صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثه وطاع من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او نقص هذا معترض. واعلم بحال هذا الحديث ماذا قال وقد ذكر مسلم الاجماع على خلافه وهذا اجمع على خلاف هذا الحديث وهو ان الثلاث ليس واجبا وانما هو مستحب. وقالنا عزيز التيمم الى مناكب والاعراض كذلك ايضا هذا عمل الامام الصحابه الى مناكب والاعراض المغرب والتيمم ظنوا انه بدل من الوضوء فتوضوا ايديكم والايدي يشمل من الاصابع الى المناكب فتوضوا فتيمموا على ذلك. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك هكذا فوضع كفيه على التراب ثم نسح بهما وجهه ثم نسل حفا كفيه فبين ان المطلوب في الايه هو هذا. اذن معنى ذلك ان هذا ما لم يعملوا به. قالوا من عديد التيمم الى ان يستدل عليه هذا ايضا ورد ولكنه لم يعمل به. ومن عديد الاخذ بالسياق بعد الفجر كذلك ايضا ادعى بعض من هذا البلد ليس طعاما فاذا اكله في النهار بعد الفجر ما يقتل الصائم. هذا ايضا قيل عن بعض الرجل هذا قال يجوز ذلك وهو حديث قد أعلى العلماء معرفته لأنه لا يعمل به أحد وفي أن هذا يعني غير صحيح القول به غير صحيح. ومن حديث أنس في أخر بلد الصائم هذا حديث الأكل في الصيام بعد الفجر هذا معناه أن العلماء اختلفوا هذا لكنه أخيرا اتفقوا عليه وهو أن أكل ينتهي بطلوع الفجر الصادق أن الأجل يلتئم وهناك من السلام ومنهم أبو بكر ومن فلان ومن المتأخرين كالأعمش إلى آخره كانوا يرون أن طلوع الفجر ما يمنع وإنما إلى طلوع الشمس مدوه وهذا قول مرفوض وإن قال لبعض الناس لكن حصل من قال به وإن كان مرفوضا بعد آية يعني حتى يتبين أن يكون خيط الأبيض من خيط الأسود انتهى يعني اتفقوا على هذا. ومن قال قال في زجاني والأعلى وهو حديث بن علي ولما معرفته وهو العمل به صعب يعني العمل به صعب بعد قوله تعالى بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن المكتوب يعني حده الى ذلك. وبعد ذلك كيف يكون بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر بعض ما بين كان السلف يعني عمل به ولكنه رد عليه. ومن حديث انس في اخر بلد اسرائيل هذا مثل عن ابي طلحه رحمه رضي الله تعالى عنه اخر بلد اسرائيل بلد هذا قال ما اعطوا ولا طعام لكن هذا أجمع العلماء على أنه طعام داخل مفسد بالصوم، وهذا المنقول يعني مرفوض لا يعمل به. بل إن حديث ابن مبطون أن النبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له بترك الجماعة، يعني جاء أذان ابن مبطون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لله إذا لا يلائمني فإني كذا وكذا وبين وبين المسجد كذا وكذا، فطلب من العذرة أن يتأخر في البيت فذهب ورخص له. ثم لما ذهب دعاه وقال تسمع النداء؟ قال بلى. قال أجيب. فهذا أيضا يعني قالوا ماذا مع ما ذكره من جمره وعدم قيد والسور وذكر السور كذلك أيضا تحجيز بينه وبين المسجد. هذا قالوا يعني ردوا بعضهم وبعضهم أوله، فقال إن هذا يعود إلى شخصية الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأعمى لا يشترك مع البصير في تعلمه في معرفة الطريق وفي معرفة يعني الأشياء وتعود عليها يعني ذكي لأنه ذكاء، وهذا من جملة هؤلاء. يقول ما يصعب عليك أنت لو أديت إلى المسجد ما يحول بينك وبين المسجد شيء لأنك ذكي تفهم ما يؤدي إلى الهلاك كذا وكذا. فمن هذا الباب يعني يختلف الفتوى، يعني إذا كان يعني مريضا ولا يستطيع أن يصير المسجد على هذا يعني كان يتخلف مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بإجبار النمارك التخلف عن المسجد بسبب السور، وذلك أنه شكى إليه ذلك فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته فاتخذ فصلى بمكانه واتخذ ذلك مكان مصلى يدل على خلال هذا الحديث. قال وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحد أخذ بذلك أخذ بهذا الحديث، لكنه كما قلنا أن بعضهم أوله هذا الأخذ به. ومنها حديث النهي عن كراء الأرض عن كراء الأرض وهو حديث صحيح ذلك الصحيحين تبقى الصحيحين يعني على إخراج حديث العزيز بن خديج رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض أو قال يعني لا تؤجوا أو لا تسارعوا، هذه كلها صحيحة. فمن العلماء من ادعى أنه أن الخلاف وقع على الإجماع على خلاف ذلك، لكن نقول ماذا لا ما خلف ما وقع على خلاف ذلك، بل وقع عمل كثير من العلماء بها وذلك لتأويلهم النهي على ما يشتمل على أمور تمنع من صحة التعرض، ذلك كأن يشترك لنفسه جزءا معينا فهذا شد فاسد، فإذا اشتملت مزارعة على شد فاسد هذا محمل حديث النهي. ومع ذلك الحادث التي على هذه المزارعة كحديث خيبر وقصة خيبر هذا محمل تلك الحادث. ومن حديث البشر على النعلين ذكره الطحيل وغيره، وهذا ايضا قال لبعض العلماء وان يرد عليه، ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى اشارة للرد على من يقول ذلك باب غسل القدمين ولا يمسح على النعلين، التنكيل على هذا ولا يمسح على النعلين. فما ورد انه مسح على النعلين معناه انه زور داخلهما وما الى ذلك اول بتأويلات وليس صحيحا المسح على النعلين هذا لا يجوز. قال ومن حديث ان في 25 من الابل 5 أشياء، وهذا ايضا معنيل به ونقل عن النبي والاجماع مدعى لا يصلح بهذا، ولكنه الصحيح قول الجمهور وهو ان 25 من تبخر وليس 5 أشياء. هذا هو مخالف للعالم الصحيح. ومن حديث توريه المولى من اسفل وقد ذكرنا كلام عليه اي في شرعه الجامعة. يقول المولى يطلق على المعتق والمولى يعتق على المعتق يطلق على المعتق وعلى المعتق. فأما توريث الأعلى من الأدنى إذا لم يكن مسلم أحد هذا قال به بعض العلماء قال به كثير من العلماء طيب هذا. وأما توريث الأسفل من الأعلى فهذا قيل نقل عن بعضه وغلق لذلك رواية لكنه لم يعمل به والصحيح انه لا يعمل به. قال ومن حديث الرضاعة انه لا يحرم الا 20 رضاعات، هذا الحديث ايضا لم يعمل به لانه والصحيح انه موصوف ب5 رضاعات، طبعا الصحيح مسلم 5 رضاعات كان اول 20 رضاعة ثم جاء 5 رضاعات فلم يعمل به احد لكن عمل لبعضهم. قال ومن حديث جمع الطلاق الثلاث وهذا أيضا مدعى وللدعوة يجبون لكتب المذاهب وشروح الأحاديث يقولون إن جمع الصلاة الصلاة كلمة واحدة تعتبر واحدة ولا تعتبر واحدة هذا أجمعوا على خلافه وهو أنه أن الصلاة الصلاة جمع وهذا دعوى النووي وغيره المتأخر كلهم يدعون على الإجماع لكن إجماعه ما هو صحيح فقد أثبت ثبت في كتب الآثار والسنن أن من قال بهذا وأيد ذلك المتأخرين ابن تيمية وابن القيم وإلى آخره وابن حزم كذلك أيضا مشى على هذا وصحه القول بهذا لأنه قال ببعض السلف ومحل الشاهد أن جمع الصلاة قالوا هذا بصحيح اسم الحديث لكن قالوا أجمع العلماء على خلافه لكن نقول لا ما في إجماع القول نعم نعم صحيح ما قال إن جمع الصلاة بكلمة واحدة صحيح قول من قال إنه يقع صلاة الصلاة يقع هذا الذي أرجحه وهو قول الجمهور لكن لا يلزم ذلك أن أحدا لم يقل به بل قال به حتى صححه بعضهم وهذا أيضا مما وقع في النزاع وليس مما وقع في الإجماع ومن حديث أسماء بنت أميس العباد المتوفى عنها ثلاثة أيام وهذا حديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثلاثة أيام ثم رفع الإمام ذلك وهذا الحديث مخالف بنص كتاب الله وبنص الحديث الصحيحة أن المتوفى عنها تحب أربعة أشهر وعشرة يعني فهذا مخالف لهذه النصوص فلذلك لا يعمل به لكن عمل به ورد هذا الحديث وعمل به بعضهم لكن أنه مخالف بالأدلة الأخرى فلذلك لا يعمل به المهم مخالف هذا ومن عدو سلمة بن محبيق إن وقع على جارية امرأة وسلمة بن محبيق بدفع الماء هذا إذا أعرف بعض يكون محدث والمحدثون يفتهون محبق لكن الذي يبدو هذا أن المحبق ما نظن أن أعضاه سمعوا بهذا لأن المحبق معناه مدرس قوي إذا أخذ كرمه يضرب بالنحو هذا معناه وليس شديد فكيف يسمي ولده يقول مدرس المهم المحدثون يقول محبق هذا مشهور عنده ومن حيث اللغة الصحيحة أنه ومحدث ولذلك يسمي يعني هذا الصحابي المطالب هذا يجيء إليه يعني قيل له إن رجلا يعني وقع على جاريه من العجل فقال أنا أحكم إن قال حكم برسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدثها له جلبته مئة وإن لم تحل له رجلته هذا هكذا قال وهذا مخالف للإجماع قالوا ولكن أمل ببعضهم والمهم ليس محل إجماع لكن جمهور العلماء يرون خلاف ذلك أنه إذا كان يعني ما عنده شمعة يعني لا بد يجب وهذا هو الصحيح قال ماذا ومن عدو الذي تزوج امرأة ووجدها حبلة يعني امرأة تزوجها فإذا هي حبلة عن غيرهم قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهرا للمرأة بمثله يعني وطئه لها وقال الولد هذا هو محل الإجماع وغير الإجماع قالوا أجمعوا على أن ولد الجنة لما هو عبد لما هو غير إذا نقول هذا من قال بهذا برسول فإذا هي ليست مسألة مسألة إجماعية لكن قال الخطاب لا أعلم أحدا قال باستيقاظ ولد الجنة هكذا ادعى الخطاب رحمه الله وعلى كل حال الحكم هو الصحيح مجمور هكذا ومن أحاديث متعددة للحج في أبواب الحج أحاديث كثيرة دعوا الإجماع وليس إجماعا منها مثل حديث النهي عن التمتع وهذا أيضا قال سمح الإجماع قال لي عمر وقال لي عثمان رضي الله عنهما وقال فهم كل الصحابة ومن جاء بعدهم فالتمتع هذا كان ممنوعا من بعضه إذا ليس مع الإجماع وحديث أن المعتمر إذا صح إذا مسح الركن حدا هذا مذهب أجمعوا على خلافه نقول لا مجلس الإجماع ابن عباس لا زال متمسكا بهذا إذا طاف بالبيت انتهى إحرامه هكذا يقول ابن عباس وقال جمهور الصحابة جمهور الصحابة ومن بعدهم قالوا لا يتعلل إلا بالوقوف بعرفة وغير الجمال الآخر. هكذا إذا خالفوا إذن يجد من قال بخلافه في عمل بهذا الحديث. وهذا أيضا من الدعوة لأنه يعني يخالف ماذا؟ يخالف الإجماع. وحديث أيضا أن الوقوف بعرفة لا يجوز إلا بطلوع الشمس يوم النحر بطلوع الشمس. هذا أيضا ورد حديث ولكن العمل بخلافه. والدعوة أنه إجماع لكن فيما قال بهذا إذا إيه الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من ليل أو نهار والليل ينتهي بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس. فإذا العمل على هذا. وأما دعوة الإجماع فلا فإنهم في خلاف وجد خلاف ولكن خلاف ضعيف. وحديث إن التعلم الأول برمى الجمرة مشروط بطواف الإفاضة الوضية ومن نهر ولا زال هذا رحمه. والآن تمسك بعض الناس ومن جملة المحج مشى هذا وجاء الشيخ الألباني رحمه الله المتأخر كذا لكن نقول الصحيح خلافه وهو يعني أن من يعني أدى رمى الجماعة الوحالة غير آخر انتهى وإذا نريد أن في ذلك اليوم ما يلزمه شيء. والحديث ورد ولكن قالوا الحديث ضعيف. هذا هو الذي نعتمد عليه. الحديث التابعي تقريبا انه مجنون او يكون من الروايه الى اخره ورجع عنه بعض المؤلف رساله وقالوا انه خلاف الاجماع لكن الاجماع ليس اجماعا. فيه من قال ذلك من السلف ومن الخلف ولكنهم يعني غير صحيح. وقد حكي عن روايه القومي بهذا المذهب وهو انه لا يتحلل الا ان يكون طواف الافاضه في امه. فاذا دخل الليل يعود محرما من جديد. هذا هو مذهب منقول عن رواه. اذا نقول خالف الجمهور ليس خالف الاجماع. وحديث الاتباع في السعي لنصف المرء ولا يعمل عامه الناس الان بل بعضهم يبدا من حين عندما يخرج الى يذهب الى التنعيم الى الطبيعه. هذا خلاف السنه. وهنا الاتباع في الاسواق الطوفان فاذا انتهى الطواف الخليل هو صلى ركعات الطواف لان يعني الصلاه كاشفا يعني كاشفا كتفيه او عنقه هذا ممنوع. فالصحيح من مدار السلم انه لا يجوز لا بد ان يكون مستورا العاتق لا يصدق احدكم ان يذكر الواحد الا وعلى كل شيء. فهذا فلا يجوز ينتبه لهذا. وأده بعضهم إلى السعي يطوف ويصلي ركعتين وهو مبتدئ وهذا مخالف. ويأتي إلى المسعى ويطوف وهو مبتدئ وهذا أيضا مخالف. إذا ورد هكذا أثر لكنه خلاف الإجماع. ونقول إجماع مدعى ما هو صحيح. إنما بعضهم يقول هذا يستعيده من الفقهاء بعضهم كذا ولكن نقول هو خلاف الصواب. هكذا بين إلى خلاصة القول في المسألة وهو خلاف وهو شرح كلام الترمذي رحمه الله تعالى حيث ادعى أن كل ما في كتابه الجامع عن علم الأحاديث الأحكام عمل به العلماء أو بعضهم إلى حديثين وتطرق الحديثان إلى حديث ثاني وتطرق أيضا إلى ما روي عن بعض العلماء يدعون الإجماع والإجماع ليس صحيحا. بكل هذا حاجة كثيرة وجد دعوة الإجماع فيها. وإذا بحثنا تلك المسائل نرى هناك من عمل من بعض العلماء. هكذا نقول يعني رحمه الله تعالى أفاد هذه الفوائد. قال أيضا وقد ادعى بعضهم زيادة على ما مضى وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخرى غير ما ذكرنا وهو خطأ ظاهر. دعا بعضهم بأحاديث أخرى كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث نفسها على الإمام. الأحاديث التي سبق وادعي الإجماع وقلنا الإجماع على محل نظر لكن العمل على مقتضى ذلك يعني معناه أنه هو الصواب. وهنا الأحاديث الآتية نقول أن العمل بما اقتضاه الحديث هو الصواب بالعكس. فيقول هنا ادعوا ما ذاك دعوا ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث مثل على الإمام وهذا ادعى وهو خلاف الصواب. الإجماع ما هو عنه والصواب أيضا معه والصواب أيضا مع من أجاز المسح على الإمامة وسواء كان جمهورا من الإمامة أو مع جزء من الرأس أو يعني نسح معصيته وأكمل على الإمام هذه كلها أقوال ولا ذلك ويصحيها. قال ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث نسخ الحج إلى العمرة وهذا أيضا خلاف الصواب وهو أن الجزء النووي وغيره من الدهون هذا يقولون نسخ الحج إلى العمرة بخاص بتلك السنة الذي أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجب على الصحابة أن يتحللوا عن حجهم بعد العمرة فهذا يعني ادعى الفقهاء على أن العمل على أن هذا الحج منسوب لكن نسخ من أين نسخ ما في نسخ والصواب أن العمل به جائز لكن تسبب علماء باسمه اسمهم قرع الوجوب وعليهم الشيخ محمد وبعض طائفة ابن تيمية إلى آخره فهؤلاء يرون وجوب العمل بهذا الحج وذلك أن من أتى من آفاق بحج محرما من بلده قارنا أو مفردا جاء إلى مكة ماذا يعمل عمرة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحرق الناس ويبصر تمتحا يجب عليه هذا قول لبعضهم المهم يقول بعضهم ادعى أن هذا خلاف الإجماع ويقول لا الإجماع لا بل نقول وجمهور العلماء يرون أو أكثر العلماء يرون أو كثير من العلماء يرون العمل بهذا الحديث لكنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب إلا في تلك السنة في تلك السنة لما اعتذروا إليه لا قبيل عذره النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعني قالوا باستنشراء ذلك كل من أتى مفردا ولم يسق الهدية أما إذا ساق الهدية فلا يتحمل إلا ببلوغ الهدي محله بعد الوقوف بعرفة إلى آخره وأما من جاء متمتعا ماذا ما خلافه كان جاء متمتعا من القران ووصل مكة هذا يعني معروف أنه سيتحمل يعمل عمرة هذا ما في خلاف إنما من جاء مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي هذا محل خلاف والحاصل ان الخلاف بهذا صحيح وهو ان العمل بهذا الحديث صحيح ولكن على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب من يرجح الاستحباب الشيخ النسائي شيخ بعض اوجبه ثم تبين ان من قال بالاستحباب اقوى قال الشيخ مسلم هكذا ودعوى بعضهم الاجماع على ترك العمل بحديث اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول مع مال البايع أو يتراجان البيعة هذا أيضا اتفقوا أو ادعوا أنه إجماع بخلافه لا بل هي بل من قال به وهو قول قوي أيضا وقال قال المبلغ ما علمت أحد قال بغيره غير الشاذلي والصواب مع الشاذلي لأن هذا الحديث صحيح وكحديث ابن عباس من جهة المكاتب كذلك أيضا قال الخطاب لم يذهب إليه أحد سوى النخعي جهة المكاتب وقد قرأناه سابقا تقريبا بمسلم او النسائي هذا هو اذا ادى بعض ما عليه يودى بيت الحر ويودى ما بقي بيت العبد هذا الحديث حديث مصر لكن جمهور العلماء يقولون يعملون بحديث يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه من حق فاذا قالوا ما في الا بيت العبد فقط وهذا ادعوا انه يجمع لا ما يجمع بل نقل عن النخعي وسيكون الصواب معه وقد تقدم هذا القول في الشرح قال بشيء قال لم يقل قال خط شعبي لم يذهب اليه حديث سوى النخعي والنخعي من افاضل السلف فهو خلاف الاجماع وقد روي بذلك الشيخ عن علينا ايضا رضي الله عنه وهذا ايضا ينقض الاجماع وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث إذا انتصب الشباب فلا تصوموا حتى رمضان وهذا الحديث أيضا ادعوا أنه ما في إجماع ما فيه العمل إجماع لا فيه خلاف الخلاف الصحيح والحديث الصحيح لمن ضعفه ومن ضعفه استرع وأما من صححه فقد علل به وحملوه على ماذا على من كان يعني غير معتاد يصوم ما بعد نصف شعبان إذا كان مثلا معتادا يوم الاثنين هو الخميس مثلا أو يعني كذا أو أيام اليوم فجاء نصف شعبان فهذا على عادته يستمر وأما ما بعد ذلك لا يصوم حمله على هذا اذا قد يشبع. قال وعلى ترك العمل بحديث تحريك مدى الغالب اذا محفظ. فذلك ايضا فوجدتم ووجدتمه غل في الغنيمة فاحرقوا متاعه. هذا الحديث ورد والدعوة اجماع على خلافه، لكن نقول ما في اجماع، في من قال بذلك وهو قول عن حديثه وهو قول والعمل بقول. قال والطحاوي يطير بيانا لما وقع للطحاوي رحمه الله تعالى، والطحاوي من اكثر الناس دعوه لترك العمل بحديث كثيره، ويضطر لحديث ابنه خالد بن مذهب الحنفيه ان المعركه بين اهل المذاهب هذه هي المعركه، يعني يرد بعضهم على بعض، واذا ضابط في المذاهب يقول هذا كلام الاجماع. فهذه الاشياء يعني يقع فيها خطا، يقع فيها خطا، يظن انه في اجماع والاجماع على خلاف. اذا واكثر الناس دعوة، وعامة هذه الاعالي قد ذكرناها في مواضيع من هذا الكتاب مع بسط كلامي على كل الشارح بشرح الا لفقيد الحكايه اللهم، يعني اذا كان موجودا يعني كان مفيدا، لكنه غير مشرح. قال فمن اراد الوقوف عليها فليتبعها فليتبعها من مظانها من الكتاب من شرح الترمذي. وقد ذكر وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال من لم يدرك الصلاه بجمع مع الامام فلا حج له. هذا الحديث صحيح، يعني بهذا المعنى ورد الحديث صحيح. فهذا الحديث ذكره للثوري ان عمر قال كذا اثر عمر، فقال الثوري فجاءت حديث لا يؤخذ بها، يعني معناه انا ما يأخذ بها احد، معناه هذا كانه ادعى ان الاجماع خلاف ذلك، لكن هذا الحديث ايضا موجود، بل امام هناك يعني حجج كثيره من حزم المعلى ومشى عليه. قال وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام على الحديث الغريب ان شاء الله تعالى في شرح ماذا الغريب، لان الغريب سيشرحه المصنف رحمه الله بالتفصيل، ويعلق عليه المهجد تعليقا واسعا ومفيدا جدا بحيث لا يوجد كلام غيرهما رحمهما الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك، ومن جهلك ما تبلغنا لجنتك، ومن اليقين ما تعظم علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثنا جابرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.